السند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال في كتابه الشمائل المحمدية: في باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا سعيد، وهو ابن أبي عروبة، سعيد هذا وابن أبي عروبة، عن قتادة وابن دعامة السدوسي، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أهدي إلي كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لأجبت. إسناده صحيح، إسناده صحيح. والكراع ما دون الكعب من الدواب، وقيل الشيء الدقيق من الساق من الغنم أو البقر، يعني شيء يسير. يبين صلى الله عليه وسلم أهمية إجابة دعوة المسلم، ويبين ويدل هذا أيضا على تواضعه صلى الله عليه وسلم. فلو دعي إلى كراع لقبل، ليحصل التحابب والتآلف والتواد والاجتماع. ولو دعيت عليه، لو أهدي له لقبل الهدية، ولو دعي فإنه يجيب الدعوة، تأليفا لقلب الداعي وزيادة للمحبة، لأن عدم الإجابة قد يكون فيه شيء. اختلف أهل العلم في حكم إجابة الدعوة، ونقل بعضهم الإجماع على وجوب إجابة دعوة وليمة العرس، أما غير وليمة العرس فمحل خلاف، قيل بوجوبها وقيل باستحبابها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من دعي فليجب، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. والأقوى وجوب إجابة الدعوة، وبصورة أخص دعوة العرس فهي مؤكدة، وأيضا غيرها من الدعوات إلا لمن كان له عذر في التأخر. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن مهدي، قال: حدثنا سفيان وهو الثوري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. وهذا سنده صحيح، قد أخرجه البخاري ومسلم، أي أنه صلى الله عليه وسلم جاء ماشيا على رجليه، كما جاء مصرحا به في رواية عند البخاري: أتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان. هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمشي مع صحابه الكرام رضوان الله تعالى على الجميع، وهذا لا ينافي أنه يركب أحيانا. البغل معروف، والبرذون، البرذون قيل أن المراد به الفرس، وقيل هو نوع من الخيل، التركي من الخيل، التركي من الخيل. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي الإمام، قال: حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، قال: أنبأنا يحيى ابن أبي الهيثم العطار، قال: سمعت يوسف ابن عبد الله بن سلام، هذا ابن عبد الله بن سلام اليهودي، يوسف بن عبد الله بن سلام الإسرائيلي المكي المدني، إسرائيل المدني، أبو يعقوب، وهو صحابي صغير، وابن حبان ذكره في ثقات التابعين. قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوسف، وأقعدني في حجره ومسح على رأسي. وإسناده صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد والإمام أحمد والحميدي. وهذا فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤتى بالصبية ويضعهم على حجره عليه الصلاة والسلام، أو في حجره صلى الله عليه وسلم، ولربما يبول أحدهم عليه، كما في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حد عائشة أتي بصبي صغير لم يأكل الطعام فبال عليه فأتبعه إياه، فأدعى بإناء من ماء فأتبعه إياه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج قال حدثنا أبو داود الطيالسي وسليمان بن داود صاحب المسند المجموع له قال حدثنا الربيع بن صبيح قال حدثنا يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل رث وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم فلما استوت به راحلته قال لبيك بحجة لا سمعة فيها ولا رياء. وهذا سنده ضعيف وقد سبق برقم 34 و300 وفيه الضبيع بن صبيح ضعيف وأيضا يزيد الرقاشي ويزيد بن أبان الرقاشي أبو عمران أو أبو عمرو البصري القاضي زاهد لكنه ضعيف بل منهم من شدد ضعفه وقال فيه متروك فهذا الإسناد ضعيف لكن التلبية لبيك اللهم عمرة أو حج لا رياء فيها ولا سمعة جاء من طرق آخر. والمقصود أنه جاء على رحل رث على رحل يعني حال كونه راكبا على رحل رث أي خلق عتيق قديم وقطيفة كنا نرى ثمنها 4 دراهم يعني مكان يعني رخيصة الثمن ليست غالية الثمن. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد الأزدي عن ثابت البناني وهو ثابت بن أسلم وعاصم الأحول وهو عاصم ابن سليمان وعبد الرحمن البصري عن أنس بن مالك أن رجلا خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرب منه ثريدا عليه دباء. الثريد ثرد الشيء قطعه. الثريد هو تقطيع الخبز أو مارق وشيء من اللحم أو لم لا يكون كذلك فهذا مقصود. فالثريد خبز مثرود بمارق اللحم ويخلط ومعه الدباء. الدب يقال الدباء والدباء ممدود ومقصور هو القرى المقصود الكبير. وهذا كان يحبه صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في طعامه عليه الصلاة والسلام ومر معنا نحو حديث أنس هذا أنه كان فلما علم شدة حبه إليه صار ما يجد شيء في الصحن فيه من الدباء إلا قربه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان يحب الدباء فكان قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الدباء وكان يحب الدباء. قال ثابت فسمعت أنسا يقول فما صنع لي طعام أقدر على أن يصنع فيه الدباء إلا صنع يعني ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لأنه عليه الصلاة والسلام إذا جاء عنده ليأكل فهو يحب الدباء فيصنع له ما يحبه ففيه يعني في الضيافة والدعوة أن يصنع لمن يدعى يصنع له من الطعام ما يعلم أنه يشتهيه. قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو البخاري صاحب الصحيح قال حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن عمرة وهي بنت عبد الرحمن تابعية من الثقات قالت قيل لعائشة رضي الله عنها ماذا كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. وهذا من تواضعه فهو كسائر البشر يفعل ويقوم بأعمال التي يحتاج إليها في بيته صلى الله عليه وسلم. فكان يفلي ثوبه يفتشه ليلتقط ما فيه مما علق فيه من شوك أو نحو ذلك ويبحث فيه ويحلب شاته وهو واضح ويخدم نفسه. وجاء في رواية يخصف نعله أي ربما خاطه وأصلحه ويعمل ما يعمله الرجال صلى الله عليه وسلم. ففيه دليل أنه يشد الرجل أن يخدم نفسه وأهل بيته وهذا من التواضع وترك الكبر. والحديث في عبد الله بن صالح وهو صدوق كثير الغفلة ولكن كتابه صحيح وهنا قد روى عنه البخاري فيظهر أنه حسن الحديث هاهنا. وهذا قد ثبت الحديث من طرق أخرى والحديث إسناده حسن والله أعلم. يقول هل لذوي الأرحام ميراث في الصحيح من أقوال أهل العلم وهل يرد عليه وكذا هل لهم ميراث القانون الجزائري؟ أما عند أهل العلم فمختلف فيه، الشافعية والمالكية لا يرون لهم ميراث، المالكية والشافعية يقولون أن ذوي الأرحام لا يرثون، وذوي الأرحام من ليس من الورثة، ليس من أهل الفروض ولا من أهل التعصيب، وأصحاب الفروض التعصيب عددهم 25، 15 من الرجال وعشر من النساء، وما سوى هذا مما يصل إلى الميت برحم فليس وليس من هؤلاء 25، فيقال من ذوي الأرحام، قال من ذوي الأرحام. وذهب الأحناف والحنابلة إلى أنهم يرثون، لكن يختلفون في طريقة التوريث، فمنهم من يرى توريثهم بحسب الواسطة التي يدلي بها إلى الميت فيتفاوتون بحسب الوسائط، ومنهم من يجعلهم على أربع مراتب ودرجات أربعة، ومنهم من يجعلهم على حد سواء فالمال يقسم بينهم. أما الصحيح من أقوال أهل العلم فالصحيح أنهم يرثون، لقول عليه الصلاة والسلام والخال وارث من لا وارث له، وفيه أدلة أخرى كثيرة في هذه المسألة. وأما القانون الجزائري فإنه يورثهم، وأخذ بقول التوريث وهو قول الحنابلة والحناف، وأخذ أيضا به متأخرو الشافعية، ولشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فلكوس رسالة في هذه توريث ذوي الأرحام، رسالة ماتعة وبحث للمسألة مفصل، ذكر أدلة من قال بالتوريث ومن خالف والتوجيه والترجيح مع ذكر ما هو مقرر في القانون الجزائري فتراجع. قال امرأة أفطرت في رمضان بسبب النفاس الآن هي مرضعة لا تستطيع القضاء، ماذا تفعل حتى يتيسر لها القضاء؟ فعدة من أيام أخر، فإذا استطاعت تقضي، الآن ترضع، إذا استطاعت يعني مرة في الأسبوعين أو ثلاثة أسابيع تصوم منها إن تيسر لها ذلك، فحتى تتم أيامها. إن تعسر عليها ما دامت ترضع وسبب فطرها هو النفاس، إن تعسر عليها فحتى يتيسر وينتهي الرضاع ويمكنها أن تقضي. يقول ما هي الأسباب الحقيقية للكذب بالنسبة للأولاد، وما هي الطريقة الصحيحة للتعامل مع مطاف الوالدين؟ الولد، كذب الولد في الحقيقة مرجعه إلى أمرين، الأمر الأول وهو أشد، مرجع جبلي فطري، أن يكون في نفسه هذا اللوث وهذا الأمر. الأمر الثاني كسبه، أن يكتسب الكذب ممن حوله، فاكتساب الكذب ممن حوله أمره سهل، وهو أن يكون من حوله وماذا يجتنبون الكذب ويعظمون أمر الكذب، وإن وقع أحد فيهم تراجع واستغفر أمام الولد وبين أنه أخطأ، فهذا فيما يتعلق بالكسب، فيكتسبه الولد من سماعه ورؤية من حوله يفعلونه. يعني يأتي الواحد ينادي أباه أو أخاه أو أمه، والولد ابن 4-6 سنين، فيقول له قل له ما غير موجود، أو يأخذ شيء قال غير ما عندنا أو كذا، هذا يعني اجتنابه بأن ماذا؟ بأن لا تكذب ولا يكون من حول الولد يكذب، وإذا وقع الكذب يبين أنه خطأ ويستغفر الله عز وجل منه وأيضا يبينها. أما إن كان في الولد فمن أسباب معالجته تربية الولد على تعظيم الله جل وعلا، على تعظيم الله عز وجل. وتعظيم الله تبارك وتعالى لا بد أن يغرس في الأولاد، يغرس في الأولاد بالعقيدة الصحيحة السليمة أن الله جل وعلا الخالق المالك المدبر العظيم القادر على كل شيء، وهو فوقنا مستوٍ على عرشه، يرانا يبصرنا يسمعنا، محيط بنا يراقبنا، وأن هذا متوعد عليه وفيه عذاب يعظم الله تبارك وتعالى، وأنه إذا أخطأ يبادر إلى التوبة والاستغفار ويتراجع عن هذا الخطأ. ولعله هذا مما يسر الأمر، والله أعلم. تفضل. بالنسبة لنواقض الوضوء، ما خرج من السبيلين وكان معتادا، فالريح محل خروجه الدبر وليس القبل، فما يخرج من المرأة لا يعد ناقضا على الصحيح، يعني من القبل. مع معنى التبني لغة، تبنى الشيء دعا، تبنى الشيء دعا وانتسب إليه ونسبه لنفسه. إذا دخل رجل المسجد قال السلام عليكم، فكيف يرد المصلي عليه إن كان قائما إن كان ساجدا أو راكعا بين الجلستين؟ نقول إذا سلم المصلي سلم على المصلي، يعني يسلم، إذا سلم يرد غير المصلي، أما إذا كان سلم على المصلي فالمصلي يرفع يديه، يرفع يديه. هل المهر من حق المرأة أم من حق وليها؟ من حق المرأة. هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثا؟ مرة في الحديث لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أرضا احبسها في سبيل الله أو نحو ذلك، شيء يسير، شيء يسير. ما هو التثويب في أذان الفجر؟ الصلاة خير من النوم. يقول صلى الله عليه وسلم هل يجوز المصلي أن يجمع بين أذكار الركوع؟ الركوع الذكر المعتمد فيه سبحان ربي العظيم، هذا المعتمد، فإن أضاف إليه شيء آخر لا بأس. المتعمد لترك الصلاة فترة هل يقضي؟ يتوب إلى الله جل وعلا. متى يبدأ وقت قيام الليل وكم ركعة ومتى آخره؟ بعد العشاء إلى قبل أذان الفجر، الفجر الصادق. ميراث الرجل من زوجته إذا كان له ولد، إذا كان لها ولا له، ميراث الرجل من الزوجة إذا كان لها ولد عنده الربع، ما دام عندها ولد فيأخذ الربع، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما ترك. هل زكاة الفطر واجبة على المرأة؟ زكاة الفطر واجبة على كل واحد، على الرجل ومن هم تحت نفقته، والزوجة تحت نفقته، فإن لم يكن لها زوج وجب عليها هي في نفسها. ما معنى القثاء؟ القثاء الخيار. هل هو الخيار؟ نعم الخيار. ما معنى ذي الطفتين والأبتر؟ ذي الطفتين هذا الذي مثل التمساح الصغير هذا، ولو خطين فوق رأسه إلى منتهى ذيله، وهم أنواع. من سلم الإمام، إذا سلم الإمام وبقي المأموم شيء من الدعاء يسلم أو يأتي بالدعاء؟ لا يسلم، يسلم. متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية؟ متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية؟ الإمام في الجمعة يقرأ سر ولا جهر؟ ها؟ متى تكون سرية؟ ها؟ ها؟ كيف؟ متى تكون قراءة الإمام يوم الجمعة سرية؟ صلاة الجمعة سرية؟ كيف؟ إذا صلى الجمعة وش حين يصلي؟ أربعة ولا زوج؟ زوج جهر ولا سر؟ أخي مش أنت صاحب السؤال. صلاة الجمعة جهرية، أما إذا وافقت يوم عيد صلى ظهرا، من صلى ظهرا صلى سرية، لكن هنا قال قراءة الإمام. ما حكم التعامل بالعربان؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعامل بالعربون، لا يجوز التعامل بالعربون، فإن تعامل ولم يتم الصفقة يرد له المال، الآخر يرد له المال. إنسان شرى سلعة وعربنة، لا يجوز له أن يعربن، لا يجوز، اشتريها يأخذها ولا يقول له خذها حتى نجي خلصها. إذا الآخر دل عضو الشاري يرجع قال أنا ما أنديش، البائع وجب عليه أن يرد العضو، يجب عليه، إلا إذا لحقه ضرر فيأخذ من العربون قدر ضرره. ما الفرق بين قنوت الوتر وقنوت الفرائض؟ قنوت الفرائض يعني قنوت النازلة، قنوت النازلة يكون بعد الركوع، قنوت الوتر يكون قبل الركوع، إلا وتر رمضان يجوز قبل الركوع وبعد الركوع. الذي يضع الجبس على عضو من أعضاء الوضوء يتيمم ولا يتوضأ ويمسح؟ اعتقادي أنه يتيمم، خلاف بين أهل العلم، لكن اعتقادي أنه يتيمم ما دام لا يستطيع الوضوء. إذا لم يستطع الوضوء تيمم، لا يجمع بين بدلين وبدل منه. هل هناك أحاديث تنهى عن الحزن عن الميت أكثر من 3 أيام، أم هو مكروه، أم هو الحكم، أو ما هو الحكم؟ ما المراد بالحزن؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا المرأة على زوجها 4 أشهر و10 أيام. الإحداد بأن تمتنع من التزين ومن الزينة واللباس الطيب ولباس الجميل ومن لبس الحلي ومن التطيب ونحو ذلك، هذا هو لها 3 أيام لا تزيد. أما المرأة على زوجها 4 أشهر و10 أيام، هذا هو الممنوع. أما ما يجده في قلبه من الحزن فهذا وشدة الفراق أمر صعب ولا مؤاخذة عليه. ما حكم أكل الحلزون البري؟ في خلاف، خلاف، هناك من أجازه وهي فتوى اللجنة الدائمة وأيضا غيره، وهو قول الحنابلة، وذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم أشار إلى ذلك فقالوا بجوازه. وما لا دم له سائل، وما لا نفس له سائلة، ليس فيه دم، لا يحتاج إلى الزكاة، لا يحتاج إلى الزكاة، فأكله بإزهاق روحه بالطريقة التي تمكن. والآخرون منعوا، قالوا سبب المنع هو أن هذا مأكول لابد أن يذكى، وهؤلاء لا يذكونه، هذا واحد. 2، أنه يعني إزهاق روحه بشيء حرام وهو بالنار والحرق، وهذا لا يجوز. فهذان قولان وهما متجاذبان في القوة، وأنا أحيانا أميل مع من يجيز وأحيانا أميل مع من يمنع، فالأمر ليس سهلا، ومن ترك فقد استبرأ، والله أعلم. نعم. ما حكم حلق الشارب؟ حلق الشارب أكثر أهل العلم على أن الشارب يقص، وبعض العلماء يرى أنه يحف، أي يبالغ في قصه حتى يبقى منه شيء، ومنهم من ذهب إلى حلقه، ومنهم من ذهب إلى حلقه، والأقوى أنه يقص كما جاء في الحديث، وفعله صلى الله عليه وسلم بأن قال الرجل تعالى فقص شاربه على إثر سواك، وضع السواك وقص ما زاد، فهذا هو الأقوى والله أعلم. ما حكم أكل الصيد الميت مع علمي أنه يسمي على المصيد؟ إذا سمى ورماه فليأكل، قال عليه الصلاة والسلام. ما معنى قول أهل العلم الركاز دفين أهل الجاهلية؟ وما المقصود بالجاهلية؟ ما كان قبل الإسلام أن يجد أشياء قديمة جدا ليست من عصره و يعني زمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إن فيك حديث هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج بن عبد القيس أظن كذا، قال: إن فيك خلقين يحبهما الله ورسوله، قال: جبلني الله عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما، الحلم والأنات. فيقول هذا: ما معنى الحلم وما معنى الأنات؟ الحلم، الحلم هو أن تحسن المعاملة لمن اعتدى عليه إذا قدرت عليه، ويعامل بشدة وأنت تعامل بلطف وبما أوجب الله جل وعلا وبما توجبه الشريعة، وتأخذ بالتي هي أحسن وتحسن إليه، فأنت هنا تستعمل الحلم معه. وأما الأنات فهي التؤدة والرفق وعدم الاستعجال، وعدم الاستعجال. فالحلم يحتاج إلى علم وصبر، الحلم يحتاج إلى علم وصبر، العلم والصبر، وبهذا يستطيع أن يحلم، يكون على صبر وعلم، فيكون في هذا صفة الحلم. والأنات التؤدة والرفق والتأني وعدم الاستعجال. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.